خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعليم القرآن الكريم وتعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أفضل القربات وأصلح الصالحات عند رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. فقد حث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث رواه إمام الأئمة الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه. لكن يا ترى هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ قد أجاز الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية النافعة، فإن كان ولي الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله هو المسؤول عن ذلك وهو الذي يعطي من يعلم القرآن المال، فهذا رزق من بيت المال يأخذه حلالا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك إن ذهب يعلم الناس القرآن فأعطوه من غير اشتراط، يعني أعطوه من غير اشتراط ولا من غير أن يشترط عليهم أو يحدد أجرة، فعلمهم فأعطوه، فهذا أيضا هبة منهم وهدية منهم يجوز له أن يأخذها حلالا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المسألة ألا وهي: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله؟ يعني أذهب إلى أحدهم وأعلمه القرآن وأقول له: أخذ منك في الجلسة أو في الدرس الواحد كذا وكذا من الجنيهات أو من الدراهم أو من الدنانير، فهل هذا جائز في شريعة الإسلام أو لا؟ اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، القول الثالث التفريق. القول الثالث التفريق. فمن قال بالجواز مطلقا استدلوا بالعمومات، منها إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رواه البخاري في صحيحه رضي الله عنه ورحمه. وكذلك استدلوا على ذلك بما راه أحمد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل، يعني على عطاء، فبرئ وأخذ أصحابه الجعل، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبروه وسألوه، يعني هل هذا الجعل حلال أو حرام؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فلعمري لمن أكل برقيا باطل لقد أكلت برقيا حق، قلوا واضربوا لبسه. وفي لفظ البخاري: قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسه. وهذا حديث يعني فضلا عن يرويه أحمد فقد رواه الشيخان رضي الله عنهم ورحمهم. وكذلك استدلوا بدليل ظاهر في الدلالة في بادئ الأمر، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن فقال: زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني مهرها هو أن تعلمها القرآن الذي هو معك. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعليمه للقرآن له مقابل مادي ألا وهو المهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقول الثاني هو المنع مطلقا، وأدلتهم صراحة ظاهرة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وأخذ الأجرة على تعليم كتاب الله ثمن قليل. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وفي رواية إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وكان عبادة رضي الله عنه وارضاه قد علم ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إليه رجل منهم قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فقالوا هذا نص على حرمة أخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال أبي: فرددتها. وهذا رواه ابن ماجه. وكذلك استدلوا بما رواه أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وكذلك أيضا استدلوا بما رواه أحمد والترمذي من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وأصحاب القول الثالث الذين فرقوا قالوا: فرقوا بين الكبير والصغير، وبين تعليم القرآن والعلوم الشرعية وتعليم القرآن منفردا. فقالوا: يحرم أخذ الأجرة على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في الصغير فلا يجب أن يتعلم، لذلك لا يحرم أخذ الأجر عليه. وقال بعضهم: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويكره أخذ الأجرة على تعليم الفقه والفرائض والعلوم الشرعية، لأن نشر العلم فريضة واجبة، وأخذ الأجر على تعليمه تعطيل له في الجملة. وهناك قول يجمع شتات هذه الأقوال، ولعله هو الأقرب إلى الصحة، والله أعلى وأعلم، وهو أنه يجوز أخذ الأجرة لمن كان محتاجا. وذلك لأننا إن عطلنا أخذ الأجرة مطلقا نزل هذا المحفظ يعمل ينفق على أولاده، فمن أين يأتي برزق له ولأولاده؟ فبالتالي سيترك تعليم القرآن. وفي نفس الوقت لو قلنا بأخذ الأجرة على القرآن مطلقا لجعلنا العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى كغيرها من أعمال الدنيا، ودخلنا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. ولدخلنا في نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث عبادة: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فالقول الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه: إن كان الإنسان محتاجا فله أن يأخذ على قدر حاجته، فله أن يأخذ على قدر حاجته ولا يزيد. أما إن كان ممن كفاه الله تبارك وتعالى فيحرم عليه أخذ الأجرة، فيحرم عليه أخذ الأجرة، لأن هذه عبادة، ومن شروط صحة العبادة أنها تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ولو أخذ عليها أجرة لم يكن ذلك فيه خلوصا لله تبارك وتعالى. وهناك مسألة أخرى تتعلق وترتبط وتشتبه بهذه المسألة، وهي أخذ الأجر على قراءة القرآن. وصورة هذه المسألة أن يستأجر قارئا يقرأ القرآن في السرادقات أو في المقابر، ثم يهدي ثواب القراءة إلى الميت، أو كما يقول العامة إنها رحمة على روح الميت، أو على قول الشافعية والمالكية بأن الميت ينتفع ببركة القراءة. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، والأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه الحرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى جانب أن الميت كيف ينتفع، والله تبارك وتعالى يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فإذا أردت أن تبين لي أن هناك أشياء يمكن أن تنتفع منها الميت عليك أن تأتيني بالدليل، فكما أتى الدليل في العمرة والحج والصدقة والصوم عنه إلى غير ذلك، فعليك أن تأتيني بالدليل عن قراءة القرآن له. والقياس على هذه المسائل قياس في الغيبيات. كذلك من السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في سنن ابن ماجه وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجل. اسمع يتعجل أجره أي في الدنيا مالا دراهم معدودات ولا يتأجله بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. والحديث بهذه الألفاظ متكارب كما في رواية جابر بن عبد الله وعمرو بن حسين وعبد الرحمن بن شبل رضي الله عن الجميع. ويؤيد هذا القول أننا لو فتحنا هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لجعلنا القراء والقرآن مهنة يمتهنها الناس ويتنافسون بذلك كما يتنافس أهل الغناء والطرب، وهذا مشاهد الآن. والقارئ لا يتحرى بقراءته الإخلاص ولا يتعبد لله بها فلا ثواب له لذلك، بل يغني الناس ويطرب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن هذا الباب فيه فتح لأبواب البدع والمنكرات من الاجتماع للقراءة وسماع ما يقرأ للميت لا للتدبر، كما أن فيه اختلاط الرجال بالنساء وهذا واقع مشاهد. نسأل الله العفو والسلامة. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.